بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام تغسيل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه الحقوق، حقوق المتوفى على المسلمين أن يغسلوه و يكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه. شرحنا بعض هذه الأحكام يعني نظريا في الدرس الماضي، وطلب بعض إخوانكم إذا كان هناك يعني شيء من الصور التوضيحية أو الرسوم التوضيحية التي توضح هذه الخطوات، فأحضرنا هذه الملفات يعني من موقع islamway.com، وموجودة يعني في نسخة هنا في المسجد أيضا، ليريد يأخذ منها نسخة على سي دي متوفرة إن شاء الله هنا في المسجد، ليريد يأخذ نسخة معه يحتفظ بها بإذن الله تعالى. فنقرأ يعني ما هو مكتوب إن شاء الله، ونتابع مع الصور، ونعلق يعني على ما يحتاج إلى شرح وتوضيح. ثم إذا انتهينا بإذن الله كان بقي لنا نحو 7 صفحات من الكتاب المقرر نقرأها إن شاء الله حتى نختم الدرس بإذن الله تعالى. طيب، في عندنا هنا الملف الأول، هذا فيه الكلام عن تغسيل الميت وتكفينه، عن التغسيل والتكفين. ثم عندنا ملف آخر عن الصلاة، وملف ثالث عن صفة الدفن. والملفات كلها مشتملة يعني على صور توضيحية بإذن الله تعالى. طيب، هذا أول شيء يتكلم عن تغسيل المتوفى. يقول: غسل الميت أو غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. إذا توفي مسلم في بلد فقام بعض المسلمين في تلك البلد بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه الأمور الأربعة إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. لكن لو حصل أن متوفى شخصا مسلما مات في بلد ولم يغسل أو لم يكفن أو لم يصلى عليه أو لم يدفن، كل من علم بخبره وأمكنه المشاركة في هذه الأمور وتقاعس يكون آثما، الإثم يحل على الجميع في هذه الحالة. أولى الناس بغسل الميت وصيه، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله، كما ذكرنا يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله من؟ زوجته أسماء بنت عميس. وأنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله من؟ محمد بن سيرين. فهذا أولى الناس بالغسل اللي هو الوصي، إذا المتوفى كان في حياته أوصى أن يغسله شخص معين فهو أولى الناس. ثم يقول: الأنثى تغسلها وصيتها، ثم أمها، ثم ابنتها، ثم القربى فالقربى. المرأة إذا توفيت أيضا، إذا كانت أوصت أن تغسلها امرأة معينة تقوم. يقول: ثم أبوه بالنسبة للرجل، هذا يرجع الكلام على الرجل المتوفى، بعد الوصي يغسله أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن، ثم بعد ذلك يعني الابن، ثم الأقرب فالأقرب. يقول: للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك. فمعناها أن الايه الزوج له أن يغسل زوجته. مر بنا أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر زوجها رضي الله عنه، وأن عليا رضي الله عنه غسل فاطمة. فيمكن الزوجة تغسل زوجها أو الزوج يغسل زوجته. قال: للرجل والمرأة غسل من له أقل من 7 سنين، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن عورته لا حكم له. الطفل الصغير لو أقل من 7 سنوات إذا توفي يمكن أن يغسله رجل أو امرأة، يعني طفل أو طفلة يمكن أن يغسله رجل أو امرأة. طبعا الأحسن إذا طفله ويوجد نساء يغسلنها، والطفل إذا وجد رجال يغسلونها هذا أفضل، لكن يمكن أن يغسل الرجل طفلة أو المرأة تغسل طفلا. ومر بنا يعني أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي غسلنه النساء، كان عمره سنتين والنساء تولين غسله. قال إذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال لا يغسل بل ييمم، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه، وأن الحاضرين يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجه الميت وكفيه، يمسح وجه الميت وكفيه، لكن يكون من وراء حائل. بالنسبة يعني إذا مات رجل بين نساء أو وليس لا يوجد رجل لتغسيله، أو امرأة ماتت بين رجال ولا يوجد امرأة لتغسيلها، فالرجل يعني يضع حائلا، يلبس قفازا أو يضع خرقة أو شيء وييمم، يضع التراب أو يضرب يديه على التراب وييمم المطاف. يحرم أن يغسل المسلم الكافر أو يدفنه، لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فإذا نهى عن الصلاة عليهم وهي أعظم نهى عما دونها. لكن في الحقيقة هذا الكلام كما مر بنا فيه يعني اختلاف بين الفقهاء، وبعض الفقهاء يعني أجاز تغسيل القريب الكافر وأجاز دفنه، قالوا يعني المنهي عنه في القرآن الكريم هو الصلاة عليهم والقيام على قبورهم، الصلاة عليهم أن يصلي عليهم، أن يصلي المسلم على الكافر الجنازة هذا محرم بنص القرآن، وكذلك القيام على قبره يعني للدعاء والاستغفار، أن المتوفى المسلم يقام على قبره ويستغفر له ويدعى له بعد الدفن وكذا، فهذا لا يفعل بالكافر ولا المنافق، لكن بالنسبة للتغسيل والدفن يعني إن وجد من الكافرين من يقوم بهذا الأمر فهو أحوط، إذا يعني احتاج المسلم إلى تغسيل الكافر أو دفنه يجوز. طيب، هنا يبدأ يعني أول خطوة من خطوات التغسيل. يقول يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته، أن يضع ثوب زي يعني كما هو في الصورة الموضحة هنا، يضع ثوب يستر ما بين السرة والركبة، يضع ثوب يستر ما بين السرة والركبة، ينزع بقية الثياب ويضع ثوب يستر ما بين السرة والركبة. قال يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ويستره عن عيون الناس، لأنه قد يكون على حال مكروهة، من باب يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وكذا، فيجرده من الثياب ويستره عن عيون الناس لأنه قد يكون على حال مكروهة، ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه. وطبعا هنا موضوع هو على السرير، السرير هنا في الصورة الموضحة يعني زي فيه فراغات بحيث يتجمع فيها الماء الفاضل من الغسل ينزل يعني إلى الأسفل، فإذا كان بهذا الشكل يعني هذا متوفرا فهو طيب، إذا لم يكن يوضع على شيء يكون منحدر بعض الشيء بحيث سرير الغسل يكون منحدر جهة الرجل، بحيث إذا غسله الماء الذي يعني استعمل ينزل يعني وينحدر. يقول ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه، زي ما في الصورة اللي عندكم هنا يرفع الرأس إلى قرب الجلوس، ويعصر بطنه برفق، يعصر البطن برفق، يضغط على البطن زي ما في الصورة هنا، يضغط على البطن برفق، يقول ليخرج الأذى منه، زي ما في الصورة الموضحة هنا يضغط على البطن كذا برفق حتى الأذى، يعني ربما يكون يعني أكل طعاما أو كذا في بطنه يعني أثر يعني بول أو غائط أو كذا فينزل يعني الأذى، ويكسر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى، في هذا الوقت يكسر من صب الماء بحيث لو خرج منه أذى أو شيء الماء يذهبه. طيب، هنا الخطوة الثانية، يقول يلف الغاسل على يده خرقة أو قفاز، يلف على يده خرقة قطعة قماش أو يلبس قفازا زي ما في الصورة عندكم، فينجي بها الميت اللي هو الاستنجاء، يدخل يده من تحت الفوطة اللي هو وضع له فوطة كده مثلا بين السرة والركبة وضع فوطة أو شيء، فهو يلبس القفاز يدخل يده من تحتها فينجيه، يعني زي الاستنجاء يعني يغسل القبل والدبر وكذا من أثر النجاسة الموجودة فيها، فينجي بها الميت، أن يغسل فرجيه دون أن يرى عورته أو يمسها إذا كان للميت 7 سنين فأكثر، دون رؤية العورة ودون مسها، يعني بدون حائل، هو بالحائل يعني بالقفاز. قال إذا كان الميت 7 سنين فأكثر، فهنا إيه، لابد أن يكون يعني على يد حائل وينجيه به. يقول ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة، قل بسم الله ويوضئه مثل وضوء الصلاة. هذا الذي تلاحظونه الآن، أنه بيوضيه زي وضوء الصلاة، يغسل له يديه ويغسل له الكفين وبعدين الوجه واليدين إلى المرفقين، ومثل وضوء الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لغاسلات ابنته زينب ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللائي يغسلنها ابدأنا بميامنها، اليمين الجزء الأيمن، الجانب الأيمن يقدم على الأيسر، وهذا كما سيأتي، يعني في الوضوء بيقدم اليد اليمنى على اليسرى، وفي الغسل بيقدم الجانب الأيمن على الأيسر. قال ومواضع الوضوء منها. قال ولكن لا يدخل الماء في أنفه ولا فمه، بالنسبة للمضمضة الوضوء للحي يشتمل على مضمضة واستنشاق، لكن توضيء المتوفى فيه بدل المضمضة والاستنشاق انه هو وضع القفاز على يده، فيدخل الغاسل اصبعيه ملفوفا بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح الاسنان وفي المنخرين، يعني هو لابس القفاز من خلال القفاز يبل يده كده ويمسح الاسنان، ويبل يده ويمسح المنخرين، يعني يدخل اصبعه في الانف، فهذا يكون بدل المضمضه والاستنشاق حتى لا يدخل الماء في جوفه. طيب هذه الخطوه الثالثه. يقول يستحب أن يغسل برغوة السدر، أو يغسل برغوة السدر رأسه. السدر نبات معروف، ورقه له رغوة مثل الصابون، فيمكن استعمال السدر، أو يمكن إذا السدر متوفر أو يستعمل الصابون يعني بديلا عنه، لأنه يؤدي نفس الغرض، هو نبات له رغوة كان يستعملونه في التنظيف. فإذا وجد السدر فهو من السنة يعني استعماله، ولا منع من الجمع بينه وبين الصابون، يعني ما يضر، ان توفر السدر يستعمله مع الصابون، او ما توفر يكتفي بالصابون والماء. يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته وباقي السدر لجسده، يغسل الرأس واللحية زي ما عندكم في الصور هنا، بيغسل الرأس واللحية وباقي السدر لجسده، يغسل جانبه الايمن من جهة الأمام ومن جهة الخلف، يغسل الجانب الأيمن من الأمام والخلف، وهكذا يفعل بجانبه الأيسر برضو، يغسل الجانب الأيسر من الأمام ومن الخلف، للحديث السابق اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللائي يغسلن زينب ابدأنا بميامنها، فيغسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق اغسلنها ثلاثا، يستحب من التغسيل يكون 3 مرات، وفي كل مرة يمر الغاسل يده أو يمر الغاسل بيده على بطن الميت، فإذا خرج منه أذى نظفه، في كل مرة وهو بيغسل يغسل 3 مرات، في كل مرة إذا خرج أذى من بطن يمر على بطن الميت، وإذا خرج أذى غسله نظفه، وللغاسل أن يزيد في الغسلات على 3 مرات حتى ولو جاوز 7 إذا احتاج إلى ذلك، له أن يزيد في عدد الغسلات، ويفضل أن تكون وترا، إذا 7 غسلات كفت يكتفي بها، إذا لم تكفي له أن يزيد على 7 غسلات لو احتاج إلى ذلك من أجل التنظيف. طيب هذه الخطوة الرابعة. يقول يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، الغسلة الأخيرة يجعل فيها كافورا، والكافور أيضا نوع من النبات زي ما هو موجود عندكم هنا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق اجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا، قال واجعلنا في الأخيرة كافورا، آخر غسلة اجعلنا فيها كافورا، قال وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات، يعرف بالكافور يقول انه هو يعني نبت طيب الرائحة معروف بارد تطرد رائحته الحشرات، فيخلط يعني مع الماء ويغسل به الغسلة الأخيرة. طيب هذه بعض التوصيات يعني العملية، يقول هنا يعني لكل جالون من الماء يعني يذكر القدر المناسب يعني من الكافور والسدر وكذا إلى آخره، فيقول لكل جالون من الماء، الجالون معروف الجالون اللي هو حوالي 4 لتر أو أقل قليلا، له فنجان كبير من السدر، ولكل جالون من الماء كل جالون من الماء له فنجان كبير من السدر، ولكل جالون من الماء مكعبان من الكافور، فالكافور يعني بيباع على شكل ايه مكعبات هكذا، قال والكافور يدق بالهاون دقا خفيفا حتى يكون كحبات السكر، يجيب الكافور ويدقه حتى يكون يعني مثل الحبات كده، وقال يستحب ان يغسل الميت بماء بارد الا اذا احتاج الغاسل للماء الحار بسبب كثرة الأوساخ على جسد الميت، كما مر بنا يعني السنة التغسيل بالماء البارد، لكن إن احتاج إلى الماء الحار فهو جائز، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ولكن لا يفركه بشدة كي لا يعني يتشطب جلده، يعني قصد ما حتى لا يجرح جلده أو يكشف جلده أو كذا، لا يفركه بشدة يعني بحيث يجرح الجلد، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل الأسنان، وقال يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولا غير عادي، قال بالنسبة للشارب والأظفار إذا كانت يعني طويلة والمتوفى لم يأخذ منها قبل وفاته فيستحب قص الشارب إذا كان يعني ينزل يتدلى على حافة الشفة أو كذا فيأخذ يعني ما زال، ويقلم أظافره إذا كانت طويلة طولا يعني زائدا. يقول أما شعر الإبط والعانة فإنه لا يقص شعرهما. طيب بالنسبة للشعر اللي هو الذي قصه من الشارب وكذلك يعني الأظفار التي قلمها من المتوفى يجعلها معه في الكفن، يعني هو بيدفنه يجعلها معه في الكفن. بالنسبة للإبط يعني بعض العلماء يقول يأخذ من الإبط أيضا، يعني إذا كان الإبط يعني كثيرا يمكن يأخذ منه أيضا ويضعه مع الكفن. يقول لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع. أما المرأة فيضفر شعرها 3 ضفائر ويسدل وراء ظهرها، فيقول الرجل لا يستحب تسريح شعره حتى لا يتمزق شعره ويتقطع، والمرأة يعني يضفر شعرها 3 ضفائر من الخلف ويسدل وراء ظهرها. قال يستحب أن ينشف الميت بعد غسله. التوصية السادسة يقول إذا خرج من الميت أذى بول أو غائط أو دم بعد 7 غسلات فإنه يحشى فرجه بقطن ثم يغسل المحل المتنجس ثم يوضأ الميت، إذا بعد يعني ما غسله 7 غسلات ومستمر الأذى يخرج منه ففي هذه الحالة يعني يحشو الموضع خروج الأذى يحشوه بقطن حتى يعني لا يخرج الأذى ويغسل ما تنجس من بدنه ويعيد توضيء الميت، بس لا يحتاج إلى إعادة تغسيله مرة أخرى ولإنما يوضئه فقط بعد ما يعني سد المكان بقطن غسل النجاسة ثم يوضئه. قال أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه فإنه لا يعاد غسله لأن فيه مشق. لو بعد ما انتهوا جففوه كفنوه كذا وبعدين خرج منه شيء من الأذى فقال خلاص لا يعاد، يعني لا يفك الكفن مرة أخرى ويعاد تغسيله خلاص انتهى، يعني طالما أدوا يعني ما عليهم. لكن يحاولون أنهم قبل التكفين يتأكدون إما أنه تنظف تماما أو أنه إذا بقي أشياء تخرج منه يسدون المكان كما ذكرنا. طيب هذه بعض التوصيات الإضافية. يقول إذا مات المحرم بالحج أو العمرة فإنه يغسل بماء وسدر كما سبق، يغسل بماء وسدر كما سبق، ولكن لا يطيب ولا يغطى رأسه إذا كان ذكرا، لأن المحرم في حياته لا يعني لا يتطيب ولا يغطي رأسه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرما بالحج لا تحنطوه أي لا تطيبوه، وقال لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. ثم يقول شهيد المعركة لا يغسل لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم وألا يغسلوا، رواه البخاري. قال بل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، يدفن في ثيابه التي مات فيها وعليه أثار الدماء، ولا يصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، متفق عليه. بالنسبة للصلاة عليه يعني فيها اختيار، الأفضل أنه لا يصلى على الشهيد، لكن إذا صلي عليه فهو جائز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد استشهادهم بثمان سنين عند قبورهم، يعني يوم ما استشهدوا لم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، كان يعني من عادته وسنته الغالبة أنه لا يصلي على الشهداء، لكنه قبل وفاته عليه الصلاة والسلام في العام الأخير قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، وكان مر على الشهداء أحد ثمان سنوات، ذهب إلى قبورهم وصلى عليهم صلاة الجنازة، فدل ذلك أخذ يعني منه الفقهاء أنه يجوز الصلاة على الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم عند قبورهم، ذهب إلى القبور وجعل القبور بينه وبين القبلة وصلى عليهم صلاة الجنازة، فأخذ منه الفقهاء يعني أنه يجوز الصلاة على الشهيد، لكن تركها أفضل لأنه كان السنة الغالبة يعني من فعله عليه الصلاة والسلام. قال السقط إذا بلغ 4 أشهر يغسل ويصلى عليه ويسمى. السقط إذا المرأة يعني أسقطت جنينا كان في بطنها وكان الحمل مر عليه 4 أشهر، يعني 120 يوما من تاريخ بداية الحمل مرت 4 أشهر عليه وأسقطته، فإنه يغسل ويصلى عليه صلاة الجنازة ويسمى، يعني يختار له اسم، لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل له الملك فينفخ فيه الروح، رواه مسلم. ثلاثة أربعينات، 40 و40 و40 المجموع 120 يوما اللي هي تساوي 4 أشهر، فهذا الوقت الذي تنفخ فيه الروح. قال أما قبلها فهو قطعة لحم يدفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة، قبلها فهو قطعة لحم يدفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة. وبعض الفقهاء يقول يعني هناك الفترة اللي هي بين 80 و120، الفترة اللي هي بين 80 و120، بعد 80 بيكون مرحلة اللي هي المضغة، يعني 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم يعني تبدأ مرحلة المضغة اللي هي بيكون الجنين مثل قطعة اللحم الممضوغة، فقال الله تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة، المضغة في أولها بتكون غير مخلقة، مش بادي فيها، يعني كأنها قطعة لحم ممضوغة ليس فيها تخليق، يعني ليس فيها صورة خلقة الإنسان. ثم تبدأ المضغة تتخلق، يعني يبدأ ملامح، يعني يد أو رجل أو وجه أو شيء يعني من الأعضاء، تبدأ إيه تظهر صورة شيء من الأعضاء فيها. فبعض الفقهاء يقول يعني في مرحلة المضغة اللي هي إذا يعني ظهر فيها خلقة الإنسان، المرحلة اللي هي ما بين 80 إلى 120، إذا ظهرت خلقة الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويدفن، لكن من غير صلاة. يعني قال الصلاة هذه بعد 4 أشهر، لأنه بيكون نفخ فيه الروح. قبل 4 أشهر قالوا إذا مرحلة اللي هي المضغة فيغسل ويكفن ويدفن، لكن من غير إيه؟ من غير صلاة عليه. وأما قبل ذلك، يعني قبل أن يتبين في خلق الإنسان اللي هي 80 يوما الأولى، فهذه فقط يعني كما ذكر أنها تعامل كأنها قطعة دم أو قطعة يعني لحم تدفن في أي مكان، ليس لها غسل ولا صلاة. لكن قالوا يعني يندب حتى أنه قبل يعني في الفترة قبلها، إذا يعني كان ظاهرا في أي شيء أنه يعني يمسح عنها الدم، إذا يعني حتى قبل 80 يمسح عنها الدم ويلفها في خرقة أو شيء أو كذا إذا تيسر يعني. لكن ليس لها يعني لا يجب فيها لا تغسيل ولا تكفين ولا كذا، اللي هي الفترة اللي قبل 80. طيب، يقول: من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء أو لتمزقه أو لاحتراقه. أحيانا المتوفى لا يستطاع تغسيله، إما بسبب عدم وجود ماء للتغسيل، أو بسبب أن جسد المتوفى متمزق، كان مثلا توفي في حادث يعني السيارة أو انهدم عليه بيت أو شيء، فجسده متمزق يعني، أو أنه مات في حريق أو كذا ونحو ذلك يعني. ومثله أيضا الأمراض يعني مثل الجذام وغيره من الأمراض التي يتضرر منها يعني الناس، فإنه ييمم، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. فهذا حكمه اللي هو في حالة إيه؟ عدم وجود الماء أو تمزق المتوفى أو احتراقه أو كونه مجزوما أو نحوه. توصية أخرى، يقول: ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حسنا، كظلمة في وجه الميت أو آثار بشعة في جسده ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. طيب، انتهى من التغسيل. احنا قلنا الميت له ايه حقوق، يعني قلنا 4 أشياء اللي هي التغسيل والتكفين وبعدين الصلاة عليه والدفن. فانتهينا من مرحلة التغسيل، جئنا الى مرحلة التكفين بعد ما انتهى من التغسيل. يقول: يجب تكفين الميت وتكون قيمة الكفن من ماله. من ماله يعني تؤخذ من التركة، من تركة المتوفى طبعا، إلا أن يتبرع بها بعض الحاضرين، إذا تبرعوا بها لا بأس يعني. لكن إذا كان يعني عند المشاحة يعني والاختلاف يعني من الذي يتحمل قيمة الكفن، فهي تكون من ضمن التركة يعني قبل الميراث، قبل توزيع المواريث يؤخذ من تركة المتوفى قيمة الكفن، إلا طبعا إذا تبرع بها بعض الورثة أو غيرهم. بقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرما، قال: كفنوه في ثوبيه. كفنوه في ثوبيه، فنفس ثيابه اللي مات فيه يعني الثياب نفسها المملوكة له يكفن فيه. قال: ويقدم تكفينه على الدين والوصية والإرث. التكفين يقدم على الدين ويقدم على الوصية وعلى الإرث، يعني بمعنى أن المتوفى مثلا لو كان تركته فيها يعني مال قليل، إذا اشتروا به الكفن لم يكفي لسداد ديونه، هو ترك مثلا تركته كلها مثلا $10 ولا $20 ولا كده، لو اشتروا بها كفن هو عليه دين مثلا بهذا المقدار ما يكفي للدين، فهل يسدوا الدين اولا ولا الكفن اولا؟ قال لا، الكفن اول شيء قبل الدين وقبل الوصية اذا كان اوصى ببعض ماله يعني اما لجهة خيرية او يعني او لبعض قرابته الذين لا يرثون او كذا، فقبل الدين وقبل الوصية وقبل المواريث يقدم الكفن. قال اذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته. لو شخص توفي وتركته ليس فيها يعني ما يكفي قيمة الكفن، فتجب قيمة الكفن على من تلزمهم نفقته، هم اصوله وفروعه. الاصول اللي هم زي الاب والجد، والفروع اللي هو الايه الابن وابن الابن. واذا لم يجدوا فعلى بيت المال، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين. طيب، الواجب في كفن الميت ثوب يستر جميع بدنه. الواجب في كفن الميت ثوب يستر جميع بدنه، يعني اي ثوب يغطي جميع البدن يكون مجزئا، يحصل به الاجزاء ويكون يعني كافيا. لكن يستحب ان يكفن الرجل في 3 لفائف بيضاء، لكن المستحب انه ما يكتفى بثوب واحد، يعني لو اكتفي بثوب واحد اجزا وسقط الاثم، لكن لو زيد يعني وجعلت 3 يعني اثواب عباره عن 3 لفائف بيضاء، لفائف يعني عباره عن زي ملاءه السرير او مفرش السرير هذا الكبير كده، 3 لفائف بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف بيضاء، متفق عليه. فهذا الأفضل والمستحب. يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار، ولكن الأفضل ما سبق. يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار، ولكن الأفضل هو إيه؟ ما سبق. المرأة تكفن في 5 أثواب. المرأة تكفن في 5 أثواب. إزار، الإزار اللي هو إيه؟ ما يلف على النصف الأسفل من البدن، وخمار اللي هو يغطي الإيه؟ الرأس والصدر يعني عادة، وقميص، القميص اللي هو زي الإيه؟ زي الفستان أو الثوب اللي هو يستر ما يعني ما بين من الكتف إلى القدمين، من الكتفين إلى القدمين. قال وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين، يعني القميص اللي هو يكفن فيه يعني يكون مفتوح الجانبين. قال ولفافتان تعمان جميع الجسد، لفافتان زي ملاءة السرير، مفرش السرير كذا كبير، لفافتان تعمان جميع الجسد. طيب طيب، هنا يبدأ ايه خطوات التكفين خطوة خطوة، زي ما شرح خطوات الغسل، هنا خطوات التكفين خطوة خطوة. الخطوة الأولى يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 لفائف بيض. تجمر، أول شيء تجمر يعني تطيب بالبخور، المجمرة اللي هي يوضع فيها العود أو البخور، ممكن الصورة تعود مرة أخرى إن شاء الله. فتجمل وتطيب بالبخور، يعني اللفائف البيضاء يوضع تحتها البخور بحيث الإيه أو زي هذا صورة البخور، واللفائف توضع إيه فوقه بحيث إن البخور يعطر إيه رائحة الأكفان، ثم تبسط بعضها فوق بعض زي ما شفتم في الصورة كده، تبسط اللفائف بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى، الحنوط طيب خاص بالموتى فيما بينها، الحنوط يوضع ايه بين هذه الأكفان. قال ويستحب ان تربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت بإدارتها على فرجيه لئلا تخرج منه رائحة كريهة، يعني الحنوط اللي هو طيب الموتى يعني يؤتى بقطن ويبلل القطن بهذا الطيب وقال انه يستحب ان هو يؤتى بخرقة وتبلل من هذا الطيب وتغطى عورة الميت او تدار على فرجيه حتى تطيب رائحة هذا المكان اللي هو يعني اكثر مكان بيكون يعني رائحته مثلا متغيرة او شيء، فهذا الطيب يعني يذهب الرائحة الكريهة. وعندنا هنا الايه صور تطيب ال ماشي. طيب هنا طريقة لف الايه الكفن زي ما رأينا اللفائف الثلاثة موضوعة فوق بعض. فقال يوضع الميت عليه، ماشي هذه قال يوضع الميت عليها ويستحب أن يجعل حنوط أي طيب على منافذ وجه الميت، منافذ وجه الميت عينيه ومنخريه وشفتيه وأذنيه، يوضع طيب على عينيه وعلى منخريه وشفتيه وأذنيه وعلى مواضع سجوده، مواضع السجود اللي هي الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان، وإن طيب جميع بدنه فلا حرج، ولو طيب جميع البدن فلا حرج، لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيبون جميع البدن. ورد عن سلمان رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني كان اشترى طيبا يعني مقدارا كبيرا من الطيب وكذا ويعني احتفظ به، ولما حضرته الوفاة أوصى أهله أن يطيبوه به، قال أين الطيب الذي يعني كنت وضعته وكذا، وأحضروا له الطيب فأمروا أن يطيبوه به، وقال يعني إنه يحضرني يعني خلق من خلق الله يجدون الريح ولا يأكلون الطعام، لا يأكلون الطعام ولكن يجدون الريح يا فطيبوني بهذا الطيب، وأمرهم أن يطيبوه به. فإذا طيب يعني جميع بدن المتوفى لا حرج، لفعل بعض الصحابة ذلك رضي الله عنهم. ثم كما ذكر يعني يرد طرف اللفافة الأولى على الشق الأيمن والطرف الآخر على الشق الأيسر، زي ممكن شرحناها المرة الماضية وهو وضحها هنا. نجيب ثلاث ورقات كده. نعم يعني هذه اللفائف الثلاث ماشي، والمتوفى بيكون موضوع يعني فوقها، فيأخذ الجانب الأيسر يروح من القماشة يغطي الجانب الأيمن، والجانب الأيمن من القماشة اللفافة الأولى يغطي الجانب الأيسر من المتوفى. وبعدين نروح للثانية نفعل نفس الشيء، الجانب الأيسر منها يروح يغطي الجهة اليمنى والجهة اليمنى منها تغطي الجهة اليسرى، وبعدين الثالثة نفس الشيء اليسرى منها تغطي اليمنى ثم اليمنى تغطي اليسرى. وزي ما ذكرنا الفقهاء يقولون يعني ان هذه الطريقة يعني احسن من ان هو ان ياخذ الثلاثة مع بعض ويضعهم مرة كده ومرة كده، لان لو الثلاثة هكذا لو انكشفت واحدة هتنكشف الميت، لكن لما ناخذهم واحدة واحدة مش الثلاثة مع بعض، ناخذ واحدة واحدة الجانب الأيسر منها يغطي الجانب الأيمن من الميت والأيمن يغطي الأيسر، وبعدين الثانية نفعل بها نفس الشيء ثم الثالثة. بهذه الطريقة لو انكشفت واحدة منهم ما ينكشف بدن الميت، كنت تحتها لفافة أخرى. نعم ممكن يعني لو تشوفوا الصورة مرة أخرى، هذه اللفافة الأولى أخذ الجانب الأيسر منها على الأيمن والأيمن على الأيسر، وبعدين استنى أخذ الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، وبعدين الثالثة خذ الجانب الأيسر منها على الأيمن والأيمن على الأيسر، خلاص. وبعدها اللي هو تلاحظون اللي هو الفاضل منها من جهة الرأس بيخلي الفاضل من جهة الرأس أطول من الجزء الفاضل من جهة الرجل، الفاضل من جهة الرأس ياخده يلفه ويرده على وجهه، والفضل من جهة الرجل يلفه ويضعه على رجله، وبعدين يربطه يعني يعقد عليه عقد يربطه بحيث لا ينفك الكفن أثناء الحمل. احنا لسه بقيت شرح الخطوة الثانية، ما زلنا في الخطوة الثانية بس بقية شرحها، أن يفعل باللفافة الثانية مثل ما فعل بالأولى، والثالثة مثل ما فعل، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته. تلاحظون أن سحب الفوطة اللي كانت مغطية العورة، ثم تعقد العقد وهي سبع عقد، تعقد العقد وهي سبع عقد، حتى لا تتفرق مع ربط ما حتى لا تتفرق، يعني حتى الكفن ما ينفك يعني وينحل. قال مع ربط ما يزيد من الكفن، ما يزيد من الكفن من جهة الرأس ويعيده على رأسه، واللي يزيد من جهة الرجلين يرده على الرجلين، ثم تحل العقد في القبر. لما يدخل الميت القبر يفك العقد اللي هو كان ربطها، هذه يفكها. فإن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج، لأن المقصود تثبيت الكفن، يعني يفضل أن تكون سبع عقد، لكن لو جعلها أقل لا مانع. واضح؟ طيب هذا كان، احنا الآن اتكلمنا عن ايه، عن التغسيل وعن الكفن. ايش باقي؟ الصلاة والدفن. طيب الصلاة، طيب هذه الصلاة الجنازة، يقول الصلاة على الجنازة فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الاسم عن الباقين. يسن أن يقوم الإمام عند رأس بيجب الصلاة ماشي. يسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. نعيدها مرة ثانية. طيب الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. يسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، إذا كان الرجل يقف عند رأسه والمرأة يقف عند وسطها. السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، إذا لم يجد بعض المأمومين مكانا يصفون عن يمينه وعن يساره. ماشي. كما ذكر هنا أن الإمام يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. قالوا عند وسط المرأة يكون يعني أستر لها وكذا يعني، وعند رأس الرجل، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. السهم هذا يعني بيشيل اتجاه القبلة، يعني لو فرضنا زي هذا كأن هذا هو الإمام، هو يعني كأن القبلة في هذا الاتجاه يعني، وهنا رأس الميت. فإذا كان امرأة يقف هكذا في وسطها، وإذا كان رجلا يقف هنا عند رأسه. واضح؟ هذا موقف الإمام. المأمومون خلف الإمام، مفترض الآن المأمومون يكونون خلف الإمام، لكن يقول إذا لم يتسع المكان يمكن أن يقف الإمام وسطهم، يعني إذا لم يتسع المكان، لأن الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، فيعني يقفون خلف الإمام إذا استطاعوا أن يكون خلفه، حتى يعني مش محتاج يسيبوا مسافة كبيرة بينهم وبينه لأن ما فيهاش ركوع ولا سجود، بس الأولى أن الإمام يتقدم يعني. لغاية كده واضح؟ هذا أول شيء اللي هو موقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. طيب بعد ذلك الإمام يكبر أربع تكبيرات. قال بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة بعد أن يتعوذ، يعني أول تكبيرة يقول الله أكبر، ثم يتعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة. لأن المتوفى هذا رجل ولا امرأة؟ رجل. كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ نعم، الواقف عند رأسه. نعم صحيح. طيب الآن التكبيرة الثانية يقول الله أكبر، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما يفعل في التشهد، هذا بعد التكبيرة الثانية، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه يعني إحدى صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طب هذه التكبيرة الثانية. طب التكبيرة الثالثة بعدها يدعو للميت بما ورد من الأدعية. التكبيرة الثالثة يدعو بعدها للميت، فمن ضمن الأدعية المأسورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. فيدعو بهذا الدعاء وما يعني أشبهه من الأدعية المأسورة، هذا بعد التكبيرة الكم الثالثة. ثم بعد ذلك التكبيرة الرابعة قال يسكت بعدها قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. التكبيرة الرابعة يسكت بعدها قليلا ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. وبهذا أخذ الإمام أحمد أن صلاة الجنازة يعني لا يستحب فيها الزيادة على تسليمة، يعني يكتفي بتسليمة واحدة من المسنون فيها، الاقتصار على تسليمة واحدة. وبعض الفقهاء يقول يعني يجوز فيها تسليمة ثانية مثل الصلوات الأخرى، لكن الأفضل الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. واضح؟ طبعا كما سنوضح إن شاء الله عندما نقرأ في الكتاب أنه يجوز أنه بعد الرابعة أن يدعو، إذا أراد أن يدعو بعد الرابعة فلا مانع، يعني ورد بعض الأثار بجواز الدعاء بعد الرابعة، ممكن الرابعة ممكن يكتفي بس بالسكوت ثم يسلم، وإذا أراد أن يدعو دعاء فيها لا حرج. وكذلك يعني يسن أيضا أنه يدعو لنفسه مع الدعاء للميت، يعني إذا دعا لنفسه أيضا بالمغفرة والرحمة، يعني المصلي إذا يعني مع دعائه للميت دعا لنفسه لا مانع من إيه من ذلك يعني، لكن الأساس هو الدعاء للميت، هذا يعني يعتبر ركنا من أركان صلاة الجنازة. أما الدعاء لنفسه هذا من المستحبات، يعني لو نسي يدعو لنفسه لا يضر، لكن لو ما دعا للميت هذا يعني أخل بصلاة الجنازة، ترك ركنا منها، لا بد من الدعاء للميت. أما الدعاء لنفسه فهو يعني من المستحبات، إن فعله فحسن. دي الصلاة على الميت. هنا يقول بعض الفوائد يعني والإضافات، أنه يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، وأنه من فاتته الصلاة على الميت، لكن طبعا الإمام يرفع صوته، أما المأموم يرفع يديه مع خفض الصوت، يعني المأموم لا يجهر بالتكبير، المأموم يرفع يديه بس يسر به. من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر، يجعل القبر بينه وبين القبلة. وتستحب الصلاة على الغائب أي الذي يموت في بلاد أخرى إذا لم يصل عليه هناك. طبعا موضوع الصلاة على الغائب يعني من مسائل الخلاف بين الفقهاء، يعني أكثرهم يقولون يعني لا حرج من الصلاة على الغائب حتى لو صلي عليه هناك، إنه يعني من الأمور الجائزة. وقالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على النجاشي لما توفي رحمه الله، ويعني بعض الفقهاء يقول إنه يستبعد أن يكون ملك مسلم وكذا، ولا يوجد يعني ناس مسلمون يصلون عليه في بلده، يعني العادة أن الناس يكونون على طريقة ملوكهم، يعني وهو ملك مسلم وله، ويعني غالبا أنه يكون هناك بعض المسلمين في بلده ممن يصلون عليه أو كذا. فيحتمل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى على النجاشي، لأن الإشكال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغائب على النجاشي، لكن ما كان من عادته عليه الصلاة والسلام كلما مات يعني مسلم في مكان آخر يصلي عليه، يعني كثير من الصحابة ماتوا في بلاد مختلفة ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لكنه خص بها النجاشي. فلماذا خصه بها؟ وأنا بعض الفقهاء قال لك يعني لأنه لم يصل عليه في بلده، فتكون صلاة الغائب لمن لم يصل عليه في بلده. وبعضهم قالوا لا، لأن النجاشي يعني لما له إيه من خدمات جليلة يعني قدمها للإسلام وللمسلمين وكذا، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامه بالصلاة عليه، فيقاس عليه يعني من كان يعني من أئمة المسلمين ويعني ممن لهم يعني قدموا صدق في المسلمين وقدموا يعني خدمات للدين وللإسلام، ماتوا في بلد إنه يصلي عليهم حتى لو صلي عليهم في بلدهم. وبعض الفقهاء يعني وسع المجال يعني وقال لك يعني خلص طالما صلى على أحد الموتى الغائبين فمعناها جواز ذلك، أي ميت مسلم غائب يعني رغب الناس في الصلاة عليه فلا حرج، وإذا تركوا أيضا فلا حرج، يعني طالما نصلي عليهم في بلاده. فإذا لم يصلى عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كثير من موتى المسلمين الغائبين في البلاد الأخرى، ما صلى عليهم. فالأمر في ذلك يعني فيه سعة، يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني خاصة بعض الناس يعني يغلو في هذا الباب، يعني بعض البلاد أو كذا كل يوم يصلون صلاة الغائب، يقول لك على موتى المسلمين في هذا اليوم، يعني أكيد كل يوم المسلمون ماتوا فيصلون مثلا كذا، فهذا طبعا خلاف السنة، يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذا. لكن في نفس الوقت أيضا يعني لا نمنع الصلاة على الغائب، يعني خاصة إذا إنسان مثلا توفي له قريب أو توفي شخص عزيز عليه مثلا في بلد ولم يشهد جنازته أو كذا ورغب أن يصلي عليه صلاة الغائب، لا حرج في هذا. ومن علمنا أنه مات من المسلمين ولم يصلي عليه في بلده نصلي عليه، فالأمر في ذلك إن شاء الله فيه سعة. يقول يصلي المسلمون على قاتل نفسه وعلى قطاع الطرق، لكن يستحب لأمير البلد وعالمها ألا يصلي عليه لينزجر بذلك غيره. فبالنسبة لقاتل نفسه والمحاربون فقال يستحب أن الأمير والعالم وكذا لا يصلون عليه، ولكن يصلي بقية الإيه المسلمين. فهذا جمع بين يعني أنه مسلم له حق الإسلام رغم أنه يعني قد اقترف هذه الكبيرة العظيمة، وفي نفس الوقت الذين تركوا الصلاة عليه ممن يقتدى بهم أو كذا يعني يكون في نوع من الزجر ومنع الآخرين أن يفعلوا مثله. يقول تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم، تجوز الصلاة عليه في المسجد ويجوز الصلاة عليه أيضا خارج المسجد في أي مكان. قال والسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يغسل ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. قال وبعض الميت يغسل ويصلى عليه، يعني لو وجد عضو من أعضاء إنسان مثلا توفي في حادث أو كذا ولم يوجد مثلا إلا يده أو رجله أو كذا، تغسل وتكفن ويصلى عليها في هذه الحالة اللي هي بعض الميت، إذا وجد يعني جزء من إنسان متوفى وفقدت بقية جسده، الجزء الموجود من الجسد يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه في هذه الحالة. لكن أعضاء الحي يعني بس إنها تدفن، يعني الإنسان الحي مثلا لو يعني استؤصل منه عضو من الأعضاء أو يعني جراحة أو حادث أو كذا يعني فقط يعني يدفنه في مكان طاهر، لكن لا يصلى عليه طالما صاحب العضو هذا حي. لكن إذا يعني عضو من إنسان ميت فهذا الذي يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه، يعني إذا طبعا لم يصلى على بقية جسده، إذا وجدت أعضاء مثلا متفرقة لميت واحد تجمع ويصلى عليه يعني صلاة واحدة، يعني الميت الواحد إذا وجد له أعضاء متفرقة تجمع ويصلى عليها، أما إذا وجد عضو واحد بس أيضا يصلى عليه. نعم. إذا أكثر من شخص يصلى عليهم يوضعون، إذا أكثر المتوفون يعني أكثر من شخص يمكن أن يصلى عليهم صلاة واحدة. وجدت أعضاء من أشخاص متفرقين نعم يمكن أن يصلى صلاة واحدة، إذا وجدت أعضاء من أشخاص متفرقين على موتى المسلمين يعني بغض النظر عن إذا كان أعضاء من أشخاص متفرقين يفضل أن كل عضو يكون له كفنه المستقل ويغسل ويكفن كفنه المستقل. إذا مثلا توفي مثلا 5 أشخاص وهذا وجد منه يد وهذا وجد منه رجل في حادث أو انفجار قنبلة أو شيء زي يعني ما يخص كل متوفى على حدة يعني يوضع في كفن مستقل. لكن بالنسبة للصلاة يمكن أن يصلى على العدد صلاة واحدة. طيب بقي لنا الكلام عن الايه الدفن. طيب دفن الميت يقول يستحب حمل الايه الجنازة من جهاتها الاربع ويسن الاسراع غير الشديد بالجنازة ويجوز ان يمشي الناس امام الجنازة او خلفها او عن يمينها. طيب نرجع مرة ثانية إن شاء الله. ماشي. يستحب حمل الجنازة من الجهات الأربع على الأكتاف زي في الصورة. يسن الإسراع غير الشديد لقول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. إسراع لكن غير شديد. ماشي. يجوز المشي أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. كل ذلك وارد في السنة. يكره أن يجلس الذي يشيع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالمشيع الجنازة ما يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض لما ورد من النهي عن ذلك. بالنسبة للمشي يعني خلف الجنازة كما ذكر أنه يجوز المشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها. لكن ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يسير خلف الجنازة فضله على من يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر. يعني اللي يمشي خلف الجنازة أجره يعني له 27 ضعف أجر الذي يمشي أمام الجنازة. يعني المشي أمام الجنازة جائز لكن الذي يمشي خلفها أجره أكبر. قال يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها. الأوقات الثلاثة اللي هي ايه وقت شروق الشمس ووقت غروب الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة. ذكر الحديث هنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. شروق الشمس من أول ما تطلع الشمس حتى ترتفع يعني حوالي ربع ساعة من أول وقت موعد الشروق في التقويم لغاية حوالي ربع ساعة إلى أن تطلع الشمس حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس اللي هو قبل موعد صلاة الظهر بحوالي 10 دقائق لغاية وقت أذان الظهر. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. لما الشمس تقترب من الغروب حتى تغرب. وذكر أنه يستحب أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها. يستحب يكون معهم غطاء أو شيء أو ثوب أثناء إخراج المتوفاة يعني من سرير الدفن إلى إدخالها في القبر يعني يكون أستر لها وقت الدفن. طيب قال يسن أن يدخل الميت القبر من عند رجلي القبر ثم يسل سلا. الآن الصورة التي أمامكم السهم الكبير هذا يشير إلى اتجاه القبلة. هذا اتجاه القبلة. والسهم الصغير هذا يشير إلى رأس الميت. رأس الميت يعني هذا رأس الميت فاتجاه الدخول. فالآن نلاحظ أن الميت الآن على يعني الميت الآن هنا رأسه وهنا اتجاه القبلة. فهو يدخل من عند رجلي القبر. رجلي القبر اللي هو الجهة الجهة التي سيكون فيها رجل الميت بعد ما يدفن. فهذه يقال لها رجل القبر. رجل القبر اللي هي الجهة اللي هي موضع دفن الرجل عندما يدفن، فيبدأ أول شيء بالرأس يؤتى بها من جهة الرجل ويدخل هكذا القبر بهذه الطريقة، يعني زي اتجاه السهم الصغير هذا اتجاه دخول المتوفى، يعني رأسه جاي من عند رجل القبر، بيجيب الرأس من عند رجل القبر ويظل يحركها إلى الأمام لغاية ما تستقر الرأس عند رأس القبر والرجل تكون عند رجل القبر. يقول فإذا لم يمكن ذلك أدخل من جهة القبلة، إذا لم يمكن ذلك أنه يدخل من عند جهة رجلي القبر يتم إدخاله من جهة القبلة، يؤتى به من الجهة الأمامية وجهة القبلة ويتم إدخاله من هذه الجهة. ممكن هنا توضيح للصورة، يقول الصورة يعني أوضح كده. نعم نعم إن شاء الله. طيب يقول اللحد أفضل من الشق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد اللي هو يعني حفرة صغيرة داخل القبر، يعني هو القبر محفور زي على شكل اللي هو بنسميه في الهندسة متوازي مستطيلات، مش كده؟ متوازي مستطيلات اللي هو القبر، يعني شكل القبر هو زي متوازي مستطيلات كده، وبعدين في قاع القبر يجي في قاع القبر وتحفر حفرة مائلة، لأن اللحد من الميل، معنى اللحد الميل، فتحفر حفرة مائلة في يعني زي موضع شوف الإشارة هنا، يعني هذه حفرة مائلة داخل القبر، لو تدققون في الصورة يعني تجدون انه بعد ما تحفر على زي شكل متوازي المستطيلات كده جينا في طرفه، الطرف اللي هو جهة القبلة، لو تلاحظون هذه يعني السهم هنا بيشاور على اتجاه القبلة، ففي اتجاه القبلة نيجي نحفر حفرة مائلة على قد بدن الميت. هذا اللحد هذا أفضل. قال والشق لغيرنا، الشق اللي هو يحفر في وسط القبر، إنه بعد ما حفرنا اللي هو متوازي المستطيلات هذا الشكل نيجي في وسطه ونحفر حفرة أخرى على قدر بدن الميت في الوسط، إذا لم يتيسر اللحد اللي هو في الركن اللي هو اتجاه القبلة ويكون مائلا فتحفر حفرة في الوسط. طيب يقول من يدخل الميت في قبره بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلا القبلة، الميت يوضع على الشق الأيمن، هنا اللحد هنا لو تلاحظون اللحد داخل اللحد، فيوضع الميت داخل اللحد بحيث يكون على الشق الأيمن ويكون مستقبلا القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، أو قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، فالبيت الحرام هو قبلة المسلم حيا وميتا، فيوضع هكذا يعني زي شايفين في سهم أبيض يشير إلى رأس الميت، السهم يشير إلى رأس الميت، والميت تم إدخاله وهو على على الجانب الأيمن، يعني فرضنا هذا الجانب الأيمن يتم إدخاله هكذا على الجانب الأيمن، هنا رأسه وهنا رجلاه ويتم إدخاله كذا على الجانب الأيمن، وهذا اتجاه القبلة، زي في سهم أحمر هنا كبير يشير إلى اتجاه القبلة، السهم الأحمر الصغير هنا يشير يقول لك تسد الفتحات التي بين اللبن بالطيب، توضع يعني بعد ما يوضع المتوفى في اللحد فتوضع عليه لبنات، اللبن اللي هو طوب الطوب المصنوع المعجون من الطين والتبن، الطوب المصنوع من الطين هذا اللبن، فتوضع اللبنات وبعدين الفتحات اللي بينها تسد بالطين، يعني توضع لبنات تغطي اللحد بعد ما وضع الميت في اللحد، اللبنات توضع فوقه وبعدين الفتحات تسد بالطين. نعم المرأة نفس الشيء، نعم برضو تدفن المرأة على جانبها الأيمن ومستقبلة القبلة ونفسه. قال يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره 3 حثيات من التراب لفعله صلى الله عليه وسلم، أن يشارك الحاضرون في حثي التراب. والسنة أن التراب يعني أنه لا يزاد عليه من غير التراب، هو نفس التراب اللي حفر يوضع المتوفى ويردم بنفس ترابه، يعني ما يجيبوا له تراب جديد، ونفس التراب اللي حفر يوضع نفس التراب، والحاضرون يعني يشاركون في حثي التراب. قال يسن أن يرفع القبر مقدار شبر ليعلم أنه قبر فلا يهان، يرفع القبر بحيث ارتفاع القبر ما يزيدش عن ارتفاع شبر عن الأرض حتى يعلم أنه قبر فلا يهان، ويكون مسنما، مسنما يعني على هيئة سنام البعير، يعني زي هذه صورة المقابر، هكذا ينبغي أن تكون يعني مقابر المسلمين، القبر يكون مسنما مثل هيئة سنام البعير. يقول ثم توضع عليه الحصباء كما فعل بقبره عليه الصلاة والسلام ليعرف أنه قبر فلا يهان، ثم ترش الحصباء، الحصباء اللي هو الحصى زي الزلط الصغير كده، اللي هو الحصباء هذه ترش عليه، ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة، وهذا يعني ايه يثبت التراب، يعني وضع الحصباء التراب يمكن يتناثر بسرعة مع الرياح وكذا، فالحصباء يعني تثقل التراب وتمنع تناثره. قال ويضع على قبره حجرا عند رأسه ليعرف كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه، لما توفي عثمان بن مظعون رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بحجر وغرزه عند رأسه، وضعه عند رأسه زي هنا، يعني هو جايب هنا اتجاه القبلة إلى الأمام هكذا، يعني هذا كأنه واقف يعني إما يصلي أو يدعو للميت، يعني إذا كان ما صلاش عليه ممكن يصلي عند القبر يجعل القبر بينه وبين القبلة، وهنا السهم كأنه يشير القبلة هكذا في هذا الاتجاه، أو يدعو له إذا كان يعني صلى عليه من قبل فيأتي للزيارة يقف يدعو له هنا. فتلاحظون أن الحجر موضوع عند اتجاه الرأس، ولو احتاج يعني أيضا لا مانع من وضع حجر آخر عند الرجل، يعني ممكن يوضع حجر عند الرأس وحجر آخر عند الرجل لتعيين حدود القبر، لتعيين حدود القبر، إذا اكتفي بحجر واحد عند الرأس فلا بأس، إذا وضع حجر آخر عند الرجل أيضا لا بأس. يعني أظن القبور هنا تلاحظون فيها حجرين، يعني لو تدققون في الصورة كأن في حجر عند الرأس وحجر آخر عند الرجل لتحديد يعني حدود القبر حتى لا يهان، يعني ويكون نوع من العلامة يعني. نعم بالنسبة لغرس الجريد وكذا، يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وإن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فشقها وشقها يعني وغرز عند كل قبر يعني شق من الجريدة، وقال أرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبس، أرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبس. فواحد من الصحابة رضي الله عنه اللي هو بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أوصى أن يوضع عند قبره يعني جريدة أو جريدتان رضي الله عنه. لكن أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، مسألة غرز الجريدة عند القبر، أن هذه كان خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى أطلعه بالوحي أنهما يعذبان، وأن هذه الجريدة يعني وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تأقيتا لتخفيف عذاب القبر عنهما، لمنع العذاب عنهما إلى أن تيبس الجريدتان. فقالوا هذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وكذا ما أوصى أحدهم بوضع جريدة، ولا وضع جريدة عند قبره عليه الصلاة والسلام، ولا عند قبر خلفاء الراشدين، ولا يعني ما كان عامة الصحابة يفعلون هذا يعني. فالأفضل هو عدم يعني وضع جريدة ولا. لا يكره الكتابة على القبر، يعني يكره الكتابة على القبر، والسنة يعني عدم الكتابة فقط، بس يكتفي بوضع حجر وأنه لا يكتب. قال يحرم تجصيص القبر أي وضع الجص عليه، أو تعرفون الجص اللي هو يسمى يمكن الجير أو نعم الأسمنت سمن اللي هو الجير. يحرم تجصيص القبر أي وضع الجص عليه، أو البناء عليه، أو الكتابة، أو الجبس يسمونه، مش عارف يسمونه، مش عارف يسمونه، أو البناء عليه، أو الكتابة عليه، أو الجلوس عليه، أو وطئه، أو الاتكاء عليه، وطئ أنه يدوس عليه أو يتكئ عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله، نهى عن ذلك كله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للنهي عن الكتابة، بعضهم قال نهي تحريم، بعضهم قال نهي يعني كراهة. نعم لا يكتب اسم الميت يعني لا قال يكره دفن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر يعني عليه الصلاة والسلام. فبس يعني بعض الفقهاء يقول هو نهي تحريم، بعضهم يقول نهي كراهة انه مكروه، بعضهم يقول هو حرام. قال يكره دفن اثنين او اكثر في قبر واحد الا للضرورة، بان يكثر الموتى ويقل من يدفنهم كما فعل بشهداء احد، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من التراب. واضح؟ يعني يقول يكره دفن اثنين او اكثر في قبر واحد الا للضرورة، اذا كثر الموتى وقل من يدفنهم، زي شهداء احد يعني استشهد 70 شهيدا رضي الله عنهم في غزوة احد، والصحابة رضي الله عنهم كانوا منهكين من الجراح والتعب وكذا، فعجزوا عن حفر 70 قبرا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. فعند الحاجة يعني يمكن دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد، لكن إذا استطعنا أن ندفن كل ميت في قبر فهو يعني السنة هو الأفضل. وإذا دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد يجعل حاجز من التراب بين كل اثنين، بين يعني حاجز من التراب يحجز بين الميت والآخر. يسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم أن يبعث إليهم طعام، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه اسمعوا لآل جعفر طعاما، أو هنا الرواية هنا أطعموا آل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. ويكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس، لقول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة. فقال يعني يكره أن أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الناس، ولكن المستحب العكس، أن هو الناس تصنع طعاما وترسله لأهل الميت. قال تسن للرجال زيارة القبور للدعاء لهم والاعتبار، أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور لأنهن قليلات التحمل، أو لأنهن قليلات التحمل، فقد يفعلن المحرمات من لطم الخدود والنياحة وغيرها، وقد يكن سببا للفتنة في موضع يذكر بالآخرة. في الحقيقة موضوع يعني حكم زيارة المرأة للقبور هي من مسائل الخلاف أيضا يعني بين الصحابة رضي الله عنهم وبين الفقهاء يعني في من بعدهم. هنا الحديث لعن الله زائرات القبور، أكثر الفقهاء في الحقيقة حملوا هذا الحديث على أنه ليس لعنا لعموم زائرات القبور، ولكن لمن يزرنا القبر فينحن ويلطمنا الخدود ويتسخطنا على قدر الله أو كذا، فيعني في تلك الحالة يعني هؤلاء اللائي يعني يحل عليهن اللعن. وبعض الفقهاء أيضا يقول إن هذا منسوخ، إن هذا اللعن كان عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور كان ينهى الرجال والنساء جميعا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقالوا إن هذا نسخ النهي، كان أولا منهيا عن زيارة القبور للرجال والنساء ثم نسخ هذا وأذن فيه للرجال والنساء جميعا. واستدلوا على هذا بأنه جاء يعني في الصحيح يعني أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها دخلت يوما خلفه المقبرة، ذهب يزور البقيع فدخلت خلفه المقبرة ورآها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف أقول إذا أتيت المقابر، قال كيف أقول إذا أتيت المقابر، قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، فقال لها قولي السلام، فأرشدها إلى دعاء زيارة المقابر ولم يقل لها يعني لا تزور المقابر أو لا يجوز زيارتها أو كده. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن، فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم إباحة يعني زيارة المرأة للقبر وكذا. فإن شاء الله يعني يرجى أنه يعني لا حرج يعني في زيارة المرأة للقبر إن شاء الله، لكن طبعا إذا أرادت أن تأخذ بالأحوط والأفضل فتكتفي بالدعاء للأموات يعني من بعيد وكذا. يقول زائر المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. حاضر. قال تسن تعزية أهل الميت بقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب، لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال عظم الله أجرك أو أحسن الله عزاءك فلا حرج أيضا. والأمر في التعزية واسع يعني أي دعاء لأهل الميت وللميت وتوصية بالصبر وكذا بأي صيغة يعني استعملها فهو جائز، لكن لو استعمل هذه الأدعية المأثورة فهو أفضل. يجوز البكاء على الميت بلا تكلف لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم. يجوز للمصاب بالميت أن يحب على الميت أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزنا على الميت، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط. يجوز الإحداد على الميت ثلاثة أيام فقط إلا الزوجة على زوجها، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حامل. 4 أشهر و10 أيام هنا وجوبا، يعني الإحداد لغير الزوج على غير الزوج جوازا، يعني الرجل أو المرأة إذا توفي أبوه أو أمه أو أبوها أو أمها أو الابن أو الأخ أو كذا أو أي شخص يعني يعز عليه فقده أو كذا، فله الإحداد 3 أيام أو لها الإحداد 3 أيام جوازا، مش واجب يعني لو ما أرادت أن تحد مثلا على أبيها أو أمها أو كذا لا ليس عليها حرج، لكن مسموح لها بالإحداد 3 أيام أقصى شيء. إلا الزوجة عندما يتوفى زوجها، هنا يجب عليها الإحداد 4 أشهر و10 أيام. يعني الزوج عندما تتوفى زوجته هل يجب عليه إحداد؟ لا يجب، لكن يجوز له الإحداد لمدة 3 أيام، لكن لا يجب عليه الإحداد. أما الزوجة إذا توفي زوجها يجب عليها الإحداد 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد، يعني لأن عدتها تنتهي بوضع الحمل. لو امرأة حامل وتوفي زوجها ووضعت الحمل بعد وفاته بيوم أو يومين، خلاص انتهت عدتها ولا يلزمها إحداد بعد ذلك. طبعا المرأة اللي هي التي تحد على زوجها كما أخذنا يعني في دروس الفقه أنها يعني يلزمها أحكام، أنها لا تخرج من البيت ليلا، أنها تبيت في الليل في بيتها، ممكن تخرج بالنهار لحوائجها لكن بالليل يعني تأوي إلى البيت وتبيت في بيتها، من المغرب إلى الفجر تكون في البيت، ممكن تخرج بالنهار لحوائجها لكن الليل عليها أنها تبيت في البيت. وكذلك أيضا أنها تجتنب ثياب الزينة، لا تلبس يعني ثيابا فيها زينة أو كذا، وإنما تلبس يعني ثيابا عادية، وأنها تجتنب الحلي، لبس الحلي، وتجتنب الزينة في البدن اللي هي مساحيق التجميل وكذا، تجتنب استعمالها، وتجتنب الطيب، وتجتنب الطيب إلا يعني عند الاغتسال من الحيض أو كذا أذن لها يعني باستعمال يعني شيء ينظف يعني رائحة المكان الكريه أو كذا عند غسل الحيض. غير ذلك ممكن طبعا تستعمل صابون أو تستعمل كذا يعني، لكن لا تستعمل طيبا خلال مدة الإحداد. حاضر، نكمل بس هذه عشان ننهي. فيقول يعني يحرم الندب والنياحة على الميت، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول ومطعماه وكاسياه إلى آخره. فهذا الندب هو يظل يزعم يعني أن الميت هو الذي كان يطعمه أو كان يكسوه أو كذا. والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحمام، برنة يعني كله صوت يعني صراخ وصياح، ورنة مثل نوح الحمام، زي صوت الحمام يسمى النوح، فالنياحة تشبيه يعني بالصوت زي صوت لأن هذا دليل اعتراضه على القدر. نعم، والمؤمن يعني عليه أن يرضى بقضاء الله، ولا من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يحرم كذلك شق الثوب، بعض الناس إذا توفي له قريب يمسك ثيابه ويشق الثياب، فهذا من المحرم. ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. الجيوب اللي هي فتحة القميص التي يدخل منها الرأس، هذه شق الجيوب، إن بعضهم يمسك الجانبين ويشدها يشق الثوب. فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية اللي هي النياحة. فهذا يعني عرض موجز إن شاء الله لأحكام تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. الله يبارك فيكم. وكما ذكرنا الملفات هذه التي رأيتموها موجودة، يمكن تحملها من الإنترنت، ويمكن أيضا أخذها يعني في CD عند الأخ غزالي هنا إن شاء الله اللي يحب يحتفظ به. الله يبارك فيكم. تفضلوا الأسئلة. نعم. لا أعلم، الله تعالى أعلم. نعم، نبحث فيها. تفضل. أي واحد إسلام ماشي. نعم، بالنسبة لقراءة سورة ياسين كما ذكرنا في الدرس الماضي أنها سنة يسن قراءتها على المحتضر قبل أن يموت، لكن بعد الموت لا تقرأ، يعني يسن قراءتها على المحتضر قبل أن يموت وهو لسه يعني ما زال على قيد الحياة وعلى فراش الموت، يسن أنها تقرأ عليه، لكن إذا مات خلاص لا يقرأ. الملابس السوداء ليست من السنة في شيء، يعني أي نوع من أي لون من ألوان الثياب، ليس هناك تحديد لألوان الثياب، لكن بالنسبة للمرأة يعني في إحدادها على زوجها تجتنب اللباس الذي فيه زينة، يعني ما تلبس يعني ملابس يعني التي تتزين بها، ولكن تلبس ملابس عادية يعني بدون تحديد لون معين. نعم. آمين. هذا أخونا يسأل يعني عن بعض العادات، أنهم يزورون القبور يوم الجمعة ويرشون ماء الزهر ويضعون الجريد ويضعون كذا، هذا كله خلاف السنة، يعني لا ينبغي أن يفعل. زيارة القبور من السنة لكن بدون تحديد يوم الجمعة بالذات أو تحديد أو بدون رش ولا وضع جريد ولا شيء، يعني يزور القبر ويدعو للأموات ويستغفر لهم ويسلم عليهم. نعم. لا يغسل، بالنسبة إذا وجد بعض من الجزء من الميت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ورد بهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني في الحرب اللي هي كانت بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه و عبد الحجاج بن يوسف وكذا، وكان فيها قتلى وكذا، فجاء طائر وألقى إليهم يعني يد إنسان أو رجل إنسان أو كذا ممن يعني يظنون أنه مات في الحرب، فأخذه الصحابة يعني وغسلوا اليد أو الرجل هذه، غسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها. يعني الله يبارك. خلينا إن شاء الله الدرس، الله أعلم. نعم. بالنسبة لتعليم القبر يعني إذا لم يكتب عليه أو كذا يمكن يعلمه بنوعية الحجر مثلا، يأتي بحجر يعني قياس الحجر أو كذا، ومن ناحية العد يعني مثلا هو يعد من الجدار مثلا القبر العاشر من الجدار أو القبر الكذا، يعني يحاول أنه يعلم بشيء آخر، وإذا لم يعلم يعني تحديدا لا يضر أنه يذهب إلى المقبرة، يعني عارف أن قريبه مدفون في تلك المنطقة يقف في أي مكان منها ويدعو للأموات ويستغفر لهم، يعني إن شاء الله. الكتابة يعني كما ذكرنا يعني بعض الفقهاء يقول محرم، بعضهم يقول يعني مكروه. نعم. البناء على القبور يعني من الأمور المحرمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه إيه؟ قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب قال لا تدع قبرا مشرفا يعني بارزا عن الأرض إلا سويته، فذهب علي رضي الله عنه هدم الأبنية اللي على القبور كلها وسواها بالأرض وكذا يعني. هل يجوز السفر من أجل زيارة القبر؟ لا يجوز هذا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فيشمل هذا عدم شد الرحال يعني إلى قبر ليزار، لا يشد الرحال إلى بقعة معينة يعتقد يعني فضلها ومزية فيها، فلا يشد الرحال إليها، لكن إذا كان له مصلحة في تلك البلد أخرى فسافر مثلا له تجارة هناك أو زيارة قريب أو شيء ومر يعني وصل إليها يزور القبور التي في تلك البلد وكذا، لكن لا يسافر خصيصا من أجل زيارة القبر. إذا كان له قريب مدفون في بلد أخرى يكفيه أن يدعو له ويستغفر له وكذا، ولا يسافر خصيصا إلا أن يكون له مصلحة في تلك البلد، أو يكون مرا عليها في طريقه أو كذا من غير قصد، يعني أنه يسافر للزيارة، فإذا صار في البلد مر على القبر وزاره. الله يبارك. نعم. يعني الأصل أن المسلم يتولى دفنه المسلمون، يعني المسلم يتولى دفنه المسلمون. طيب إن شاء الله. نعم. والله كل هذا يعني من خلاف السنة، يعني الاجتماع للعزاء وتشغيل شريط قرآن يعني وجمع الناس وسماع القرآن وكذا عند الوفاة، يعني كل هذا من يخالف السنة يعني. والله تعالى أعلم. نعم. الله يبارك فيكم يا رب. طيب إن شاء الله احنا بقي لنا في الكتاب المقرر حوالي 7 صفحات كذا، فنجعلها في الدرس القادم إن شاء الله، نختم ما تبقى من الكتاب في الدرس القادم بإذن الله. بالنسبة للاختبار، الطلاب المسجلون في الجامعة ويريدون أخذ نسخة من الاختبار موجودة إن شاء الله، يحلونها في البيت ويأتون بها يوم الأربعاء إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم.